القاعدة 62 الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقائها وطلبا لرضا مولاها، وبالصبر تخف عليه الكريهات. ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها، ولا يمكن وجوده بدونها، هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل. فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، هان عليه الصبر على جميع ذلك. وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع. نعم، هذه القاعدة مهمة وقد نبه عليها العلماء رحمهم الله كثيرا في مؤلفاتهم، وهي في الحقيقة من الفرائض لا من القواعد، وهي أهمية الصبر في تحقيق العبودية لله جل وعلا. الصبر أصله الحبس، والمراد به هنا حبس النفس عن كل ما لا يرضاه الله جل وعلا، يشمل ذلك الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. والشيخ رحمه الله يقول: الصبر أكبر عون على كل الأمور. ما فيه إشكال، لا يحصل الإنسان مبتغاه ومراده إلا بالصبر، سواء كان المبتغى والمراد من أمر الدين أو من أمر الدنيا، فإن الأمور لا تحصل إلا بمصابرة وجهاد. قال رحمه الله: والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. هذا فيه ما يعين الإنسان على الصبر. كيف يتحقق لك الصبر؟ كيف تحصل الصبر؟ الصبر إنما يحصل بمعرفة عاقبته وجميل منتهاه وماذا يؤول إليه حال الصابر، فبمعرفة عواقب الأمور يحصل الإنسان ما يريده ويصبو إليه من الرفعة والعلو، لأنه يصبر ما ذكر أو ما علم به من العاقبة الجميلة. وهذا هو السر في تكرار ذكر عاقبة المتقين في كتاب الله عز وجل، وما أعده لعباده الصالحين، وما يثيب به حزبه المفلحين في الدنيا والآخرة. فإن الله جل وعلا ذكر في كتابه في آيات كثيرة وفي سور عديدة ما أعده للمؤمنين والمتقين والمحسنين من الجزاء والثواب. السبب في هذا أن هذا من أعظم ما يعينهم على القيام بما أمرهم الله به، لأن النفس تتوق إلى الثواب والأجر، ولذلك سمي ثواب العمل أجرا لأنه كالأجرة للعامل، والعامل في الدنيا يتحمل المشاق ويحمل الأثقال لأجل تحصيل الأجرة التي ينالها في نهاية المطاف، فكذلك العامل للآخرة. فينبغي الإنسان أن ينفذ ببصره